كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني الفجر والعصر، صلاتي الفجر والعصر. قال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، لأن لما ذكر الرؤية إنكم سترون ربكم لا شك أن من يسمع هذا الكلام إنكم سترون ربكم يتحرك في قلبه شوق لهذه الرؤية، ويتحرك أيضا في قلبه شوق لمعرفة ما تكون به هذه الرؤية. والنبي عليه الصلاة والسلام ناصح أمين، بين ذلك دون أن يسأل، بين ذلك دون أن يسأل، فأرشدهم إلى المحافظة على الصلاة، أرشدهم إلى المحافظة على الصلاة والعناية بها وألا يغلبوا عليها. قال إن استطعتم ألا تغلبوا، وهذا فيه أن الصلاة ثمة أمور في الدنيا تغلب المرء على صلاته، ثمة أمور في الدنيا تغلب المرء على صلاته، وأن الواجب على المسلم أن يحذر من هذه الغوالب. ولهذا قال إن استطعتم ألا تغلبوا، وخص هاتين الصلاتين الفجر والعصر لعظم شأنهما من جهة، ومن جهة لكثرة ما يغلب الناس على هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر البردين، برد النهار وبرد الليل. فقال إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. ولاحظ من يكرمه الله بالمحافظة الشديدة على هاتين الصلاتين في وقتهما سيكون قطعا محافظا على بقية الصلوات الظهر والمغرب والعشاء، وإذا كان محافظا على الصلوات الخمس محافظة تامة كانت الصلوات معونة له على عموم الطاعات، كما قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة. وكانت أيضا هذه الصلوات الخمس ناهية له عن المنكرات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة فيها معونة ومزدجر، معونة على الطاعات ومزدجر عن المنهيات. فمن وفقه الله عز وجل لهذه المحافظة هو حري بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالرؤية. وإذا كانت الرؤية أعلى نعيم أهل الجنة وأعلى نعيم أهل الجنة وأرفعه وأعظمه، فإن هاتين الصلاتين أعظم الأعمال، أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، فلا أعظم منهما بعد التوحيد الذي عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. والآية فيها الآية التي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيها أيضا هذا الارتباط بين الصلاة والرؤية، لأنه لما ذكر أهل النظرة، نظرة الوجوه الناظرة إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أتبع ذلك بقوله ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فذكر في أعمال هؤلاء أهل الوجوه الباسرة الخاسرة، ذكر في أعمالهم ماذا؟ ترك الصلاة مع التكذيب. إذن أعمال أهل النظرة الناظرين يوم القيامة إلى الله ما هي؟ ضد ذلك، تصديق وصلاة، تصديق وصلاة، تصديق ومحافظة وعناية بالصلاة. فالآية فيها دليل على الارتباط بين الرؤية والصلاة. ولعله والله تعالى أعلم لهذا الارتباط بين الرؤية والصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما في حديث عمار بن ياسر يقول في دعائه الذي أوله اللهم بعلمك الغيب، يقول في هذا الدعاء: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا يدعو به في الصلاة التي لها صلة بماذا؟ بالرؤية. ولهذا المصلي المحافظ على الصلاة حري بأن يكون من أهل هذه الكرامة العظمى والنعمة الكبرى رؤية الله يوم القيامة. ومن كان مضيعا للصلاة فهو لما سواها أضيع، وهو حري بالحرمان وجدير بالخسران. قال الشارح رحمه الله: وفيها، أي الآية، دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا. وجه الدلالة في الآية، قال: وجوه يومئذ، يعني في يوم القيامة. فهذه الرؤية إنما هي في الدار الآخرة وليست حاصلة لأحد في الدنيا. ولما طلبها موسى لنفسه عليه السلام في الدنيا قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ما معنى لن تراني؟ يعني في الدنيا لن تراني، يعني في هذا الوقت الذي هو الدنيا الذي يطلب موسى الرؤية فيه، قال: لن تراني. ولهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني لن تحصل الرؤية لله عز وجل إلا في الدار الآخرة بعد الموت. قال: ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا، ولم يثبت أن أحد رآه سبحانه في الدنيا. قال الله في حق موسى عليه السلام: قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، يعني في الدنيا، أي في الدنيا. قال: وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: واختلف السلف والخلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه. وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله بإجماع الصحابة. ولا يؤثر على هذا الإجماع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه جاء عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه. وجاء عنه أنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، يعني بقلبه. فلم يثبت ابن عباس رضي الله عنهما الرؤية ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم بالبصر. ولم يأتي عنه أنه قال رآه ببصره أو بعينه، قال رآه، جاءت في رواية مطلقة ورواية ماذا؟ مقيدة بالفؤاد، فيحمل المطلق من قوله على ماذا؟ على المقيد، على المقيد رآه بفؤاده يعني قلبه. ولهذا الصحيح والدارمي رحمه الله حكى إجماع عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه لما عرج به، لما عرج به. وجاء في صحيح مسلم أن مسروق سأل عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، عن هاتين الآيتين. فقالت رضي الله عنها أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين، قال ذاك جبريل، قال ذاك جبريل. الرؤية في الآيتين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل على صورته، ورآه مرات كثيرة لكن رآه على صورته الحقيقية مرتين، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة رآه قد سد الأفق، قد سد الأفق بعظم خلقه عليه السلام. فالرؤيتين في سورة النجم المراد بها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، فما ثبت، ما جاء دليل يدل على أنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه في الدنيا. وأيضا جاء في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال الحافظ ابن كثير وهذه رؤيا منامية، ومن قال إنها يقظة فقد أبطل، يعني قال قولا باطلا قولا غير صحيح. قال ابن القيم رحمه الله والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، وهكذا شأن الناس في كل أمور الدين، كل أمور الدين الناس فيها طرفان ووسط، طرف عندهم غلو وطرف عندهم جفاء، إفراط أو تفريط، وقوم وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وهذا الذي عليه أهل السنة في كل مسائل الدين، وسط بين الغلاة والجفاة، وسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط. فالرؤية الناس فيها ثلاثة أقسام: قسم غلو في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، هم الصوفية وأضرابهم. ولهذا بعض أولياء الصوفية المزعومين يزعم أنه رأى الله، أنه رأى الله سبحانه وتعالى، رأى الله سبحانه وتعالى، يزعم ذلك. وهذا يعني مثل ما أشار قسم الغلو في الإثبات، في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة. قال وقسم نفوها في الدنيا والآخرة، وهم الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم، نفوها في الدنيا والآخرة، أي أنها يوم القيامة غير حاصلة ولا تكون ولا تقع. والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط، يعني دون الدنيا، حسب ما تواترت به الأدلة، دل عليها القرآن وتواترت بها الأحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في قسم الأحاديث إشارة المصنف وذكره لبعض الأدلة من السنة في إثبات الرؤية. وحديث الرؤية كما تقدمت الإشارة حديث ماذا تواتر نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه من الصحابة ما يقرب من 20 صحابيا. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى على الأرائك ينظرون. قال الشارح رحمه الله: قوله على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرر تحت الحجال. قوله ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سرورهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية، أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله تعالى. قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. هذا الدليل الثاني من أدلة القرآن التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة، قول الله سبحانه وتعالى على الأرائك، والأرائك السرر، الأرائك جمع أريكة، وهي السرر، السرر التي ينعم بها أهل الجنة في الجنة. قال على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون أي إلى الله سبحانه وتعالى، على الأرائك ينظرون أي ينظرون بأبصارهم إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وهذه الآية مماثلة تماما للآية المتقدمة في ذكر النظر والنظرة، في ذكر النظر إلى الله والنظرة، نظرة الوجوه الذي هو الحسن والبهاء. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هنا قال على أرائك ينظرون أي إلى الله، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني ترى في وجوههم وتجد فيها النظرة التي الحسن والبهاء والجمال الذي هو من أثر النعيم الذي أعلاه ماذا؟ الذي أعلاه الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم. ولهذا أيضا جاء في الحديث أنهم إذا عادوا إلى أزواجهم من الرؤية يقول لهم أزواجهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا أثر النعيم الذي هو أعلى النعيم وأرفعه. قال على الأرائك ينظرون، الأرائك قال جمع أريكة، هو يسر تحت الحجال. قوله ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله، ينظرون إلى وجه الله. قال وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن ذكر الحجب للكفار جاء في السورة نفسها قبل قوله على الأرائك ينظرون، قبلها ذكر الكفار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ذكر من عقوبتهم الحجب، من عقوبتهم الحجب عن الله، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحجب سببه ماذا؟ سببه ماذا؟ السخط والغضب، سببه السخط والغضب من الله على هؤلاء لكفرهم وفجورهم، فهذا سببه، سبب الحرمان والحجب عن الرؤية هو الفجور والكفر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يومئذ يوم القيامة محجوبون، أي عن الله وعن رؤيته. فهؤلاء الفجار حجبوا في ماذا؟ حجبوا في ماذا؟ في السخط. فهل يسوى بينهم وبين أهل الرضا؟ فنجعل المسلمين كالمجرمين، يجعل كلهم لهم الحج؟ هذا حاصل قوله للضلال، أن المؤمن لا يرى الله، يعني جعلوه ماذا؟ مثل الكافر المحجوب المحروم من الرؤية. ولهذا قال أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا كان حجب هؤلاء في السخط فهل يسوى بهم المؤمن في الرضا؟ المؤمن رضي الله عنه، فهل يسوى بالكافر الذي حجبه الله في السخط، يعني بسبب السخط، سخط الله سبحانه وتعالى عليه؟ ولهذا من أدلة أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه من أدلة، من أدلة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة قول الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان هؤلاء حجبوا للسخط فمفهومها ماذا؟ أن من رضي الله عنه لا يحجب، لا يحجب، لا يحرم، لا يسوى بالفاجر، بل حظه كما سيأتي معنا في الحديث يكشف الحجاب فيرى الله. وما أعطي شيء أحب إليه من النظر والرؤية لله سبحانه وتعالى. قال: وقد استدل العلماء بهذه الآية، أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على إثبات رؤية الله. وجه الدلالة قالوا: لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته، أي بسبب سخطه عليهم، دل على أن أولياءه يرونه بسبب ماذا؟ رضاه عنهم، بسبب رضاه عنهم سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال الشارح رحمه الله: قوله أحسنوا أي في أعمالهم، وقد تقدم الكلام على هذا الإحسان. قوله الحسنى أي الجنة، وزيادة وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه عز وجل على وجه الحضور والمراقبة، كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة أو عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا. وهل تراكم الران على قلوبهم حتى حجب، وهو تراكم، نعم أحسن الله عليكم، وهو تراكم الران. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الران وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذه أيضا من أدلة القرآن على ثبوت الرؤية، على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وجاء تفسير الزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة أنها الرؤية، والحسنى الجنة، حسنى الجنة. قال الشارح: قوله أحسنوا أي في أعمالهم. قد تقدم الكلام على هذا الإحسان، وأن الإحسان عند الأمر به يتناول الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في معاملة الخلق، يتناول الإحسان في عبادة الخالق والإحسان في عبادة الخالق الإتقان للعبادة. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق بأن يعاملهم المعاملة الحسنة التي يحب أن يعامل بها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك، عاملهم بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: لا، للذين أحسنوا الحسنى، حسنى أي الجنة، وزيادة، يعني زيادة على الجنة الرؤية. قال: وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: ولما عطف الزيادة على الحسنى، لما عطف الزيادة على الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنه جزاء آخر وراء الجنة وأعظم أيضا وقدر زائد عليها. الحسنى الجنة ونعيمها، وزيادة، زيادة على هذا النعيم الذي في الجنة، قدر زائد على هذا النعيم، ما هو؟ الرؤية. قال: وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، كأني بالأمس قلت تميم، حديث صهيب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ما أعطوا شيئا أحب إليهم، لاحظ، ما أعطوا شيئا أحب إليهم وهم في تمام النعيم وكماله وجماله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. هذا هو ماذا؟ الزيادة، الحسنى وزيادة في الآية. انتبه للحديث مرة ثانية: للذين أحسن الحسنى وزيادة، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ زيادة، هل تريدون شيئا أزيدكم؟ إذن الحسنى الجنة بكل نعيمها وكل تفاصيل النعيم، والزيادة ماذا؟ الرؤية. هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. ما هي الزيادة؟ هي كشف الحجاب والرؤية، رؤيتهم لي. فالحديث هذا في صحيح مسلم هو مفسر لي للآية، مفسر للآية. الزيادة هي الرؤية. قال ابن رجب رحمه الله، وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، يعني الجنة وزيادة. قال: هذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه. انتبه، يعني كلام مهم وعظيم. قال: كأنه يراه هذا العابد المحسن في عبادة الله يعبد الله كأنه يراه. لما بلغ هذا الإحسان يعبد الله كأنه يراه كانت الثمرة ما هي يوم القيامة؟ الرؤية لله في الدنيا كأنه يراه من قوة إحسانه في المراقبة لله عز وجل، وفي الآخرة ففي علاقة. قال لا، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، أن تعبد الله كأنك تراه. فكان جزاء ذلك النظر إلى وجهه، جزاء ذلك الإحسان في الدنيا النظر إلى وجهه الذي هو غاية الإحسان في الآخرة. فكذلك فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا، وهو تراكم الراني على قلوبهم حتى حجبت أي قلوبهم عن معرفته في الدنيا. فكان جزاء ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة. إذن ماذا؟ حجب بحجب، قلوب محجوبة في الدنيا عن معرفة الله حجبها المعاصي وتراكم الذنوب، كلا بران كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلاحظ الارتباط، كلا بران على قلوبهم يعني غطى على قلوبهم، صار على قلوبهم حجب أن المراقبة لله والمعرفة به والتعظيم لجنابه والتحقيق لتقواه صار حجب على القلب. فلما حجبت بالدنيا في الدنيا بالمعاصي والذنوب حتى غطتها على القلب، صار حالها في الآخرة الحجب، كلا إنهم كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا مرتبط بهذا، كما أن الإحسان مرتبط بالحسنى والزيادة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الجزاء الإحسان إلا الإحسان. قوله قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري. قوله ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس رضي الله عنهما وغيرهم. أفادت الآية إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الآية الرابعة من الآيات التي ساقها ابن تيمية رحمه الله في إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهي قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة، لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يشاءون فيها أي من صنوف النعيم وأنواع الملذات. قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: وقوله ولدينا مزيد هو النظر إلى وجه الله، وهذا مثل الذي تقدم معنا في الآية التي قبلها: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة. وهنا لهم فيها ما يشاءون يعني في الجنة، ولدينا مزيد، مزيد إنعام. ما هو المزيد؟ الرؤية، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها. قال: وهو النظر إلى وجه الله سبحانه، كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس رضي الله عنهما وغيرهم في تفسير الآية. قال: أفادت الآيات، يعني الأربع المتقدمة، إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه، من أجل نعيم الجنة وأعظمه، ولو استغني عنه من يكون أدق. نعم، وأن رؤية الله سبحانه أجل نعيم الجنة وأعظمه. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير. كيف تفعلون بمن هذه في الحاشية؟ تبقى في مكانها كما هي في الحاشية، يشير لعل أو الأولى هكذا يعني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. قال الشارح رحمه الله: قوله وهذا الباب، أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراد بالعبادة وترك عبادة ما سواه. قوله في كتاب الله كثير، فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، وأغلب سور القرآن متضمنة لذلك، بل كل سورة من القرآن. فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاؤه وتوحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده. والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم. فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية كما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه. ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله منه. وعبر عن ذلك بقوله: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، كما زعموا وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين. قال ابن تيمية رحمه الله هذا في ختمه لهذه الآيات التي ساقها من القرآن في إثبات الصفات. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير. وهذا الباب في كتاب الله كثير، الباب ما هو؟ باب الأسماء والصفات. قال: هذا الباب في كتاب الله كثير، فهو ينبه بهذا أنه رحمه الله تعالى راعى الاختصار وانتقى فقط بعض الآيات، أما الآيات في هذا الباب كثير، يعني لو أخذت مثلا ما يتعلق بالتنزيه كثير جدا، وذكر آيات قليلة. ولما تأتي مثلا لليد أو السمع أو البصر أو غيرها من الصفات التي مر الإشارة إليها، وأيضا ما لم يمر الإشارة إليه، هذا باب واسع. وهو ينبه بهذا أنه فقط ذكر قليلا يدل به على غيره، ذكر قليلا يدل به على غيره ويرشد به على أمثاله ونظرائه في آيات القرآن الكريم. قال وهذا الباب، أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، في كتاب الله كثير، في كتاب الله كثير. قال الشارح فقد أفصح القرآن عنه، يعني عن هذا العلم الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته، كل الإفصاح، وغالب سور القرآن متضمنة لذلك، بل كل سورة من القرآن، بل كل سورة من القرآن، بل يعني جل آية القرآن، لا تكاد آية إلا وتجد فيها، خاصة خواتيم الآيات، خاصة خواتيم الآيات. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسماءه وصفاته، وهذا الكلام وما بعده يعني منقول بشيء من التصرف من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله في آخر كتاب المدارج، قال فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، والتوحيد الطلبي. والتوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد طلبي، وإن شئت قل عملي، توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي هو توحيد المعرفة والإثبات، والتوحيد العملي هو توحيد الإرادة والطلب، توحيد الإرادة والطلب. فقال والقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته والتوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهو التوحيد الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل ما فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده، من خرج من توحيده. إذن القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم. قال فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية ما تضمنه القرآن بأسلوب واضح، واضح جلي. فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، أعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا سماه بيانا، سماه بيانا. قال خلافا لمن زعم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسماء وصفاته وأفعاله منه. هذا كلام المبتدع الغلاة في الضلال سبحان الله أعمى الله بصائرهم، يعني القرآن الذي سمعنا شيء من عظمته واشتماله على بيان التوحيد بأفصح الألفاظ وأبينها، جاء هؤلاء الجنات على الحق وعلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفصلوا الجهال والعوام عن القرآن ونصوا على ذلك، نصوا على ذلك أن العقيدة ما تؤخذ من القرآن. إذا ما أخذت العقيدة من القرآن تؤخذ من أين؟ إذا لم تؤخذ العقيدة من القرآن من أين تؤخذ؟ وعرفنا أن العقائد التي في الناس نوعان: عقائد نازلة وعقائد نابتة، وكل عقيدة نابتة فهي باطلة، كل عقيدة نابتة فهي باطلة. فهم يقولون أن العقيدة لا تؤخذ من القرآن، وكلامهم هذا يعني في غاية الجناية على الناس وعلى الوحي وعلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والحق أن من لم يأخذ العقيدة من القرآن فما عنده من عقائد هي عقائد فاسدة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال: ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله منه، أي من القرآن. وعبر يعني أهل هذه المقالة الظالمة الفاسدة عن ذلك بقولها: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين. الأدلة اللفظية ما هي؟ أدلة القرآن والسنة. قال: لا تفيد اليقين، ما يؤخذ منها يقين. من أين يؤخذ اليقين؟ بزعمهم من عقولهم. وإذا كان اليقين يؤخذ من عقولهم يقال ما قاله السلف في رد مقالة هؤلاء قديما، يقال: عقل من؟ عقل من الذي يؤخذ منه اليقين؟ قال أحد السلف: لو كانت الأهواء هوا واحدا لقيل إنه الحق، لكنها هوى والعقول أيضا متباينة. ولهذا يعني الذين يبنون العقائد على العقول هم بينهم تصادم في العقائد. أين اليقين المزعوم المدعى؟ فحاصل ما يرشد إليه هؤلاء هو إبعاد الناس عن اليقين وإيقاعهم في ماذا؟ في الضياع، إبعادهم عن اليقين، لأن اليقين ما يؤخذ إلا من القرآن والسنة. فإذا أبعدوهم عن اليقين صاروا في الضياع. وبعض أكابر هؤلاء ممن توغل في العقليات والمنطقيات وعلم الكلام، من توغل وصلوا إلى نتيجة بعد توغلهم فيه أن الطريق إلى الحق من خلال علم الكلام مسدود. وهذا ممن صرح به الغزالي، ممن صرح به الغزالي وقال: خذ هذا ممن خبر الكلام وسبره وعرفه وقله وبلغ فيه إلى منتهى، لا تظن أنني أقول هذا الكلام لأني ما أعرف علم الكلام، توغلت فيه حتى منتهى، وصل إلى نتيجة أن الطريق مسدود. الآن لو أن شخصا يريد أن يسافر إلى بلدة، نعم بلدة معينة، واتجه مع طريق، فجاءه شخص وقال: أنا مشيت مع هذا الطريق ووجدته مسدود مغلق، يفكر أن يذهب؟ ما يذهب. فيقول الطريق مسدود ما يوصل إلى الحق من طريق علم الكلام. ولهذا عدد من أساطين هؤلاء رجعوا وصلوا إلى حيرة وشك، حتى إن بعضهم يعني في آخر حياته قال عقيدتي، شوف الآن بعد ما وصل إلى ما وصل، قال عقيدتي عقيدة عجائز نيسابور، يعني الفطرة، ترك الكلام ما وجد فيه. ولا هذا الذي يقولون الآن الأدلة اللفظية لا تفيد يقين، وهم في الكلام خبط وضياع، وعدد منهم في نهاية أمره رجع عن هذا الذي يسمونه ماذا؟ اليقين. قالوا الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، لا تفيد اليقين، يعني بزعم عقولهم هي التي تفيد اليقين. قال شيخ الإسلام: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية. من أعظم ذلك التوحيد والصفات، بناء على أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا. وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقات بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين، ما يطلب فيه القطع واليقين. ولهذا ينهون أتباعهم عن تدبر القرآن، عن تدبر القرآن، يقولون خطر على الإنسان في عقيدته، والعياذ بالله، وخطر. واقرأوا ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ذكر هذه المقولة عنهم وفصل في إبطالها وبيان الفساد العظيم والجناية العظيمة التي جنوها على العوام الجهال في حرمانهم من أخذ الاعتقاد من القرآن. قال وقوله، قال رحمه الله: قوله من تدبر القرآن أي تفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء. وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إلى غير ذلك من الآيات الحافة على التدبر وتفهم معاني القرآن. وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد، وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح، طريق أي سبيل، قوله الحق وهو ضد الباطل. نعم. قال رحمه الله في خاتمة هذا السياق للآيات، قال: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. من تدبر القرآن طالبا للهدى منه، إن هذا القرآن يهدي للتي يقول. فمن تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وفي القرآن آيات عديدة أشار الشارح إلى بعضها في الحث على هذا التدبر. أفلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول. والآيات في هذا المعنى الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن كثيرة. قال: وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق، وباب الاجتهاد قد سد. ولهذا قعد بعضهم في هذا قاعدة، قالوا أن القرآن لا يتدبره إلا مجتهد، هذه مقدمة. المقدمة الثانية قالوا: زماننا لا يوجد فيه مجتهدين. لا يتدبر القرآن إلا مجتهد، هذه الأولى. مقدمة الثانية، لا يوجد في زماننا مجتهدين. النتيجة ما هي؟ يمنع تدبر القرآن، لا أحد يتدبر. هذه الشيخ محمد الدهاب رحمه الله في كتاب الأصول الستة سماها الشبهة الملعونة، سماها الشبهة الملعونة، وبين رحمه الله عز وجل فسادها، وأيضا المضرة العظيمة التي تترتب على تقريرها عند أو يعني إشاعتها في العوام أو جعلها بين العوام، فهذه جناية على الناس وحرمان لهم من ماذا؟ من كتاب الهداية القرآن، حرمان لهم من كتاب الهداية الذي هو القرآن. قال: وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قوله طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له طريق الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هنا يكون انتهى ما يتعلق بالأدلة من القرآن، ثم عقد رحمه الله فصلا في الأدلة من السنة، أدلة من السنة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. وقبل أن أختم أنبه أن درس المغرب يتوقف إلى الاثنين بعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.